بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مع شرح بطاقات التعريف في المجلس 32 وصلنا إلى سورة لقمان، وهي من المثاني، واسمها لقمان لذكره فيها، ولم يذكر هذا الرجل في سورة أخرى، وليس لها فضل مستقل، وإنما هي من المثاني، وهي 31. ومن مناسبتها للروم أن تلك ختمت بمدح الكتاب، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، وهذه بدأت بمدح الكتاب، تلك آيات الكتاب الحكيم، وهي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها، تعد 56 على المشهور بعد الصافات وقبل سبأ، وثبت نزول بعضها قبل آية في سورة الأنعام، وهذا يحتاج إلى شيء من التركيز. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود لما نزلت رضي الله عنه، لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهذه الآية في الأنعام، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن آيات أخرى نزلت فشقت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكرني بها؟ في البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض. يذكرنا كل هذا بأن الصحابة أخذوا القرآن بقوة وبجد، فصاروا يشعرون بمسؤولية ويشعرون بمشقة أحيانا من صعوبة الآية. قال: فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك، ألا تسمعون لقول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ هذا في البخاري. بهذه الرواية أي الآيتين تكون أولا؟ آية لقمان أو آية الأنعام؟ آية لقمان. في صحيح البخاري أيضا في موطن آخر أن الصحابة استشكلوا آية الأنعام فنزلت آية لقمان، لكن أصح الروايتين التي ذكرتها، وهي أن آية الأنعام نزلت ثانيا، فلما استشكلوا ما فيها أحالهم النبي صلى الله عليه وسلم على آية أخرى أسبق. تجدون هذا مفصلا في كتاب المحرر في أسباب النزول، وهو موجود في المكتبة الشاملة لمن لم يجده في المكتبات. نعم، ما بها؟ جميل. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، يمكن، هذا ملاحظة جميلة. لا شك كما قلت كثيرا إن هذا الكتاب فاتح باب، وأما الذي خلف الباب فهو مما لا تحيط به الألباب، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفته، وكما لا يحاط بذاته لا يحاط بصفاته. والشيخ ينبه على مسألة صحيحة جدا، أن آية وعنده مفاتح الغيب في الأنعام إجمال، والتفصيل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، يمكن بالنظر إليهما أن ينظر إلى السابق واللاحق، ومع ذلك فالنظر في هذا في السور كلها مجال واسع رحب يحتاج إلى جهود ودراسات تكتب، والإنسان مع نفسه يستطيع أن يأخذ جزئية ويبحث فيها مدة فيعيش في جنة من جنان الله في أرضه، جنة تدبر كتاب الله. ذكر لها سبب واحد مضت الإشارة إليه في سورة العنكبوت، والأصح أن النازل لذلك السبب هو آية العنكبوت لا آية لقمان، بعض المفسرين يذكرون ووصينا الإنسان في الموطنين، الأصح أنها في آية العنكبوت لا في آية لقمان. ولاحظوا البلاغة هنا، في سورة لقمان قال وصاحبهما في الدنيا معروفة، وفي سورة العنكبوت لم يذكر المصاحبة بالمعروف، لأن سورة العنكبوت سورة الابتلاء، فترقيق القلب على الوالدين ليس مناسبا. بينما قال هنا ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، هذا ترقيق للقلوب. أما في مقام الابتلاء عندما كان سعد في هذا الابتلاء فإنه لم يذكر ما يرقق القلب كثيرا، وهذا من دقة النظم القرآني، وهو مما اعتمد عليه صاحب المحرر في ترجيح أن الآية في العنكبوت وليست في لقمان، وهي من اللواميم فمطلعها يشبه تلك السور. وإذا أردنا أن نقسمها فإنها يمكن تقسيمها إلى قسمين، أولهما عن القرآن وحكمته، والقسم الثاني تذكير بنعم الله وقدرته. الأول حديث عن القرآن وحكمته، قرآن حكيم بمعنى محكم وبمعنى مشتمل على الحكمة، القرآن محكم مشتمل على الحكمة، وكلا المعنيين يصح في وصف الحكيم. ويمكن أن تراجعوا أيضا في معنى اسم الله الحكيم. فالقسم الأول يعرف بالقرآن وحكمته، والقسم الثاني ينبه على نعم وقدرة الله، وينبه على قدرة الله كي نتبع كتابه. أما القسم الأول فيبدأ بألف لام ميم، يصف الكتاب وضرورة الاهتداء بالكتاب عن طريق التدليل على أن القرآن حكيم في مقطعين، المقطع الثاني ولقد آتينا لقمان الحكمة. أما المقطع الأول ففيه الإشارة إلى حكمة القرآن من أول آية، والإشارة إلى موقف كل من المحسنين والمعرضين، موقف كل من الفريقين من آيات الله، وذكر شيء من مظاهر حكمة الله المقتضية استحقاقه للعبادة. لاحظت ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثم ذكر الطرف المقابل الذي لا ينتفع بالقرآن وهم المشغولون بالمعازف والألحان، كما فسر جمع من الصحابة هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ومن الحماقة بمكان أن يأتي إنسان مهما كان في هذا الزمان ليقول أخطأ ابن مسعود وجابر بن زيد وابن عباس ومجاهد في فهم الآية وأنا جئت لأفهمها، ويقول السياق لا يدل على هذا. أتعرف أن ابن مسعود يقول ما من آية في كتاب الله وصح هذا عنه إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت؟ ابن مسعود الذي بلغ به الورع لما أراد أن يتكلم يذكر حديثا عن رسول الله، قال بعض التابعين، والقصة ثابتة في سنن الدارمي، قال بعض التابعين كنت آتي ابن مسعود أظن كل أسبوع مرة، فما سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة كاملة تقريبا ما سمعه يقول قال رسول الله. فقال مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتفخت أوداجه، عروقه انتفخت وتغير لونه أو شيء من هذا، وحل أزراره، فك أزاريره عشان يتنفس، ثم قال أو شيئا نحو هذا أو شيئا قريبا من هذا، يعني لما انتهى من الحديث خشي أن يكون أضاف شيئا. هذا ابن مسعود، ويقسم أن الآية في الغناء، يقسم أن الآية في الغناء. ثم يأتي من يأتي ليقول أنا، هم رجال ونحن رجال. لا والله، إذا قرنتنا بابن مسعود فأين الرجولة فينا؟ ابن مسعود ساقه أثقل من جبل أحد عند الله، وهو في العلم معروف. ثم لم يخالف الصحابة، بل تجد الروايات المتعددة مؤكدة لهذا المعنى. وقد كتب بعض الباحثين في ملتقى أهل التفسير بحثا لطيفا أكد أن السياق في هذا، لأن السياق في الإقبال على القرآن والإعراض عن القرآن، والذي يقبل على الغناء لا يمكن أن يقبل على القرآن، بل إن الشعر المباح إذا أكثر الإنسان منه شغله عن القرآن، فكيف بالمعازف التي جاءت فيه النصوص الواضحة؟ وأقول هذا وأؤكد عليه، لأن بعض الناس يتزلزل يقول يا أخي أكثر العلماء، العلماء ماتوا وبقي أهل العلم، والعلم موجود في الأمة، لكن مضت الأمة قرونا طويلة، كل من قال بحل المعازف أنكر عليه من غيره واعتبرت زلة من زلاته. فإذا رأيت الأقوال الآن تتكاثر في هذا فأعرف أنه شيء جاء متناسبا مع ما يطلبه الناس، ولا نتهم أحدا في نيته، لكن نقول أقوال الصحابة أولى بالاتباع ولا شك، مع أن فيها أحاديث طبعا، يعني ليست المسألة متوقفة على هذه الآية أصلا، لكن نرجع نقول ذكر في هذا المقطع من هذا القسم المقبلين على القرآن والمعرضين عن القرآن، وذكر شيئا من مظاهر حكمته سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض، حتى قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ثم جاء المقطع الذي يمثل أنموذجا للحكمة، وهو لقمان عليه السلام. وإذا قرأت هذه الآيات في وصايا لقمان لابنه لمحت فيها شبها بعدة آيات في سور أخرى، إما أن يكون الشبه لفظيا أو معنويا على الأقل، إما أن يكون لفظيا ومعه المعنى أو يكون معنويا فقط، ولا أريد أن أستعرض هذا اختصارا، مما يؤكد أن القرآن كله حكمة، وهذه الحكم لا تخرج عن حكم القرآن وهي من القرآن. وأما القسم الثاني فقد بدأ باستفهام، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يتكلم هذا القسم عن ضرورة الاهتداء بكتاب الله عن طريق لفت النظر إلى نعم الله وقدرته، هو المنعم إذن تعبده حبا، وهو القادر فتعبده ذل، والعبودية حب وذل. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه وظاهرة وباطنة، حب. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقلت من قبل إن الليل والنهار يذكران كثيرا في القرآن، فإذا كان الإنسان لا يعطي هاتين أو هذين المظهرين لقدرة الله أي شيء من اهتمامه فقد فرط في آيات كثيرة تدعوه إلى النظر في هذه الآية العجيبة، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. هذا يدعو إلى الذل لله، مهما كانت قدرتك طوال النهار لابد أن يأتي الليل، ومهما كانت رغبتك أن يبقى الليل لابد أن يأتي النهار، ولا يأتي بمدافعة معك، يأتي وكل الأرض مسلمة لمجيئه. لا تحاول عبثا أن تتصرف في شيء من ذلك. ثم ختمت السورة بالدعوة إلى خشية الله وعدم الاغترار بالدنيا، وتعرف بمفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله. وإذا نظرنا إلى السورة نعرف أن مطلعها وقسميها يشعران أن موضوعها هو ضرورة الاهتداء بكتاب الله الحكيم. أسأل الله أن ينفعنا بأنوار هذه السورة، وأن يرزقنا الحكمة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.